الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وأما الكفارة والدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو لو عليه يعني ما شرحناه وفرد هذا ما شرحناه ولا الظاهر وقف الشيخ فريد نعيد العبارة والأظهر طيب والأول أظهر أنا طيب قال رحمه الله: والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذ بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا بما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وفرض هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا مثل ما تقدم أن القول الأول أول أظهره حكى المصنف رحمه الله الأكثر هو الجمهور الشافعي وأبي حنيفة، وهو إحدى الروايات الثلاث عن أحمد رحمه الله، وأن المجامع ناسيا لا شيء عليه، وقد أثبت أن الشيء دلت على أن المخطئ ناسيا والمخطئ أنهما لا شيء عليهما، وأجرة المخطئ مأجر الناس، ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وإن كان الناس أولى يعني بالعذر من جهة أن المخطئ ربما لو أنه تأمل أو نظر، يعني المخطئ مثل ما لو مثال المخطئ مثلا الصيام شيخ إيه؟ كما لو كانت غيم وأخطر وغلينا الشمس طالعة نعم، أو أكل مثلا بعد أيه. أو أكلها أو غرفة مظلمة يظن أن النهار لم يطلع فأتخيل أن هذا خطأ نعم، أو غرفة الساعة الساعة الخامسة نعم في شيء هذا هو نفسه نعم، هذا مثل هذا نعم، يعني كما لو أخطأ مثلا هذا الحقيقة لأن هذا المخطئ هو الذاكر هذا مو بناسي لصومه، هو يدري أنه سوف يمسك بالصيام، أو إن كان ممسكا يدري أن الصائم أنه يذكر حال الصيام، أخطأ فأكل يظن الشمس غالبة، أو مثلا أكل يظن أن الفجر لم يطلع مثلا، هذا مخطئ. والشارع أجر المخطئ والناس أجر واحد، وإن كان الناس لا حيلة فيه عذر قهري، أما المخطئ لا، ممكن ينظر ممكن يتحرى، لكن رسول لم يجعل الحكم واحد، قال الله قد فعل. فهذه قاعدة الشريعة أن المحظورات من فعلها كان وجودها كأنه لم يفعلها ما دام ناسيا أو مخطئا، وإذا كان وجودها كعدمها وأن الله سبحانه وتعالى رفع عنه في هذه الحال وتجاوز عنه فلا يسعى آثما، وفي هذه الحال لا شيء عليه. الكفارة للسائتين هذه لها سبب آخر، أما هذا فلا شيء عليه، مثل ما لو أكل أو شرب ناسيا، قال من أكل من ناسي أو لطم من أكل من ناسي فأكل شيء فليتم صفا، إنما طعمه الله وسقاه. وهذا أخذ العلماء منه الحاق غير لا تشارب كالجماع، قالوا إن الحكم واحدين، هذا فيه إفساد الصوم، أن الآكل والشارب الأكل والشرب في الأصل مفسد الصوم، فالمعنى واحد، لكن هذا جماع هذا أكل وهذا شرب. واستدلوا برواية أخرى عن رواها ابن حضير والحبان والحاكم: من أفطر، ما قال من أكل، من أفطر فأكل أو شرب فنسي، من أفطر فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، نص عمم ونفى أيضا القضاء والكفارة، وهو صائم في حكم الشريعة، صائم في حكم الشريعة. نعم. طيب لكن لو قال قائل أو قبل هذا وطرد هذا أيضا أن الحج لا يطفش بفعل شيء المحظورات، سواء كان مثلا تغطية رأسه أو الطيب يعني ناسيا او مخطئا فلا شيء عليه، لا شيء عليه. والحق وكذلك ايضا الصحيح لو انه سيأتينا ايضا هذا في مسألة الحج، هذا شيء أخي، وأنه أيضا لو حلق شعر ناشئ فإنه لا شيء عليه، هذا شيء أخي رحمه. لكن مسألة الصيام الآن، مسألة الصيام يعني هو هذه المسألة نشوف جاءتنا في آخر البحث، وفي آخر البحث وقلنا على السلعة شيء إليها، لو أنه مثلا أكل أو شرب ناشئ قلنا إنه كما قال علينا لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب هل هذا كثير من يقول هذا خلاف القياس، قياس أن صومه لا يصح؟ لماذا قالوا خلاف القياس؟ من جهة أن الصوم لا يصح مطلوب منه، لا من جهة الإدخال، هم من جهة ماذا؟ الإدخال علة والإخراج علة، لكن لو قال يعني لو يعني قال مثلا الإنسان مثلا في هذه الحال يعني على قولهم الأكل، قالوا الأكل والشرب ركن الصوم انقطاع المطيعة ركن الصوم، فإذا فات الركن يجب تحصيله، كيف قلتم إن صومه صحيح؟ هم اعتلوا قالوا إن الصوم لا الأكل، الصوم على الأكل والشرب ونحن لا يصح إلا بنية، طيب لا يصح إلا بنية، قالوا إنه يكون من باب الأشياء المأمور بها المفعولة لا المتروكة، ويكون تحصيله من باب الشيء المأمور بإيجاده، ها لأنه اشترط في النية، فلو لم ينوي لم يصح صومه. يصح صومه الحديث الشيخ. نعم. نقول الفرض هذا. الحديث أصل بنفسه دل على أنه في الصوم لا شيء عليه. وهذا صحيح من أصل الأم. منهم؟ يعني مثلا مالك رحمه الله كيف يجيب الحديث؟ مالك؟ لما الذي خلاف القياس يقولون. خلاف القياس. خلاف. الذي أقصد به الشيخ الآن نقول هذا حديث ورد أمامكم كيف تجيب عنه؟ نعم. يعني سمعت بعض الكتاب يعني أو قرأت مثل الشيخ أبو زهرة وغيره يقول إنه من يقولون إن هذا أحق قبر أحد. أمركم خلاف القياس، ما معنى خلاف القياس؟ خلاف الأصول الثابتة، خلاص خلاف القياس، ما خلاف القياس؟ إذا خلاف القياس خلاص دلة الأصول ثابتة، هذا معنى يعني من دلة الأصول ثابتة على أنه لا أن هذا الخبر خلاف فيفرق خلاف القياس. فهذا قول باطل، هذه القاعدة اللي ذكرت لو ذكروها لو دللوا عليها ما استطاعوا يدللوا عليها، مع أن هذا الخبر بناس قائم من نفسه، نقول هذا الخبر أصل بقائم من نفسه، نقول الشيخ خص الصوم وقاله، ثم نقول أيضا وفي الحقيقة يعني قولكم إن هذا إنه اشترط النية، نقول في الحقيقة أن النية شرط للثواب في الصوم وفي غيره حتى في الأعمال التي هي من باب التروك ليس خاصا بالصوم، فالأعمال في باب التروك النية شرط فيها، فإذا كانت شرط يلزمكم على ذلك أيضا ما قلتم به، نقول ليس خاصا بالصوم هذا، ومن أين لكم أنه خاص بالصوم؟ كل الأعمال التي كل الأعمال حتى الأعمال التي هي من باب التروك تحصيل الأجر فيها لابد فيها من النية، فالصوم لابد فيه من النية، كل عمل يؤجر على الإنسان لا بد فيه من النية، ولهذا لو لم ينوي لم يصح ولم يؤجر على ذلك، فضلا عن يؤجر على ذلك. لهذا كان الحديث الحقيقة هو في المعنى، وإن كان من باب النية، من باب النية نقول هو من باب هو منهي عن الأكل، فهو من باب مأمور بالترك والاجتهاد، يعني فيكون باب التروك واشتراط النية لفعله يؤجر، وهو باب التروك هو كف، لأن الصوم كف إمساك، والإمساك كف، الإمساك هو الكف، وهذا من باب التروك المأمور باجتنابه، ودل الشارع ولا بد فيه من النية، على هذا يستغل إيه، والنية شرط فيه. طيب كذلك أيضا يعني شرط في التفضيل أن يكون عالما ذاكرا يعني عالما ذاكرا مختارا. فلو كان جاهل فهذا أيضا لا شيء عليه، لكنه يعني متى يعذر؟ الأصل الجاهل يعذر إذا كان عن تفريط، هذا عن محل تفصيل عن تفريط يعني. أما مثلا لو أنه ظن أن هالشيء هذا لا يفطر فظاهر والله أعلم أنه معذور، لأنه نوع من الخطأ، نوع من الخطأ، هذا مثل خطأ في الوقت وخطأ في الفعل نفسه. الذي إذا الشيخ على هذا الذين يفطرون على أذان المؤذن المخطئ يكون على هذا لا شيء لا شيء يعني، ماذا إلا ماذا اعتمدوا وثقة فلا شيء عليه. وأما كفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. جزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة واجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. نعم قتل القتل ومن قال في قوله الكفارة واجب بقتله، هذا الكفارة والدية في تلك وجبة أنها بدل متلف، وهذا متلف يعني أنها مستقلة. فلو قتله في القتل خطأ مثلا فالكفارة وجبت لأنها بدل متلف، مثل لو أتلف الصبي والمجنون مال وجب، لأنها من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، من خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، لأن الشارع قال جعل وضع أشياء أسباب وشروط وموانع إذا وجدت ترتب عليها مسبباتها فأوجبها لوجود المسبب، يعني باب ليس من باب خطاب التكليف، مثل وجوب الزكاة تجب على الصبي وعلى المجنون ولو لم يكونا مكلفين، وكذلك أيضا لو أنه أتلف شيئا وهو صبي تجب عليه، ليس أنهم باب التكليف لكنها بدل المتلف، بدل المتلف، فهي غير داخلة في ما تقدم من جهة خطاب التكليف. أما لو كان من باب في الأمور التكليفية نقول مرفوع عن التكليف، أما هذا يتعلق به أمر بحقوق العباد فلا تسقط حقوق العباد، في لأن حق يتعلق، فلو قتل أو خطأ مثلا فهذا يتعلق بحقوق العباد، ولا نسقط حقوق العباد بخطأ. لو قال أنا أخطيت نقول خطأ، ولو كان الله سبحانه وتعالى حقه وعفى عنه سبحانه وتعالى، لكن أنت يجب عليك كفارة، ولهذا يجب من تمامها تعظيما لحق المسلم على أخيه المسلم في الكفارة، في الكفارة في الدية والكفارة، الدية والكفارة في الدية والكفارة. ولهذا مما يؤيد هذا أن قتل الصيد خطأ، أن قتل الصيد خطأ يعني لا يجب فيه، لا يجب فيه، مع أن الجمهور على خلافه، يعني إذا أجرينا القاعدة على عمومها قلنا أيضا لا يجب فيه شيء لأنه لا يتعلق بحق مكلف. الله زي أن الله يقول ومن قتله منكم متعمدا، نص على التعمد بس يأتينا، مع أن العلم من يحكي بلا خلاف يقول أنها تجب، يقول أنها تجب فيه البدل في الصيد يجب فيه، لكن الصواب أنه لا يجب إلا إذا كان تعمد، قال من قتله ومن قتله منكم متعمدا، ويأتي الكلام صلى رحمه الله. نعم شيخ صالح إبراده في مسألة الكفارة الغذية لأجل أنه ذكر الكفارة في المجامع فأراد أن يستطرد هذه الكفارة، لا ليست من هذا الباب، يعني لو ورد عن إنسان لقال هذا هو الجواب. نعم وأيضا قوله ضمنه بذلك وجزاء الصيد إذا وجب على الناس المختلفة من هذا الباب من باب الخالع، يعني يقول هذا تنزل كان يشير إلى الصيد في الجمهور يوجبونه حتى على المختلف، جزاء الصيد إذا وجب على الناس مختلفه من هذا الباب أنه بدل متلف، بدل متلف. قد يقول قائل يعني بدل متلف نقول نعم تعلق به حق لهذا الحيوان، يعني من جهة الإتلاف، الأصل ما الأصل أنه ما يجوز إتلافه لحق الله عز وجل هدى متلف، لكن الأمر والله أعلم لا يدخل، ولهذا المصنف قال إذا وجب، قال إذا وجب، إذا وجب. نعم وسيأتي ذكر خلافه. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب. فتحرر من كلامها أنها ثلاثة أشياء، الكفارة ثلاثة أشياء، شيء لا تجد في الكفارة في المخطئ والناسي، وهذا في حق مثل المجامع ناسيا في رمضان، كذلك أيضا الخيام مسألة الحج والحج لا تجد فيه الكفارة لأنه مخطئ وناسي أو ناسي. القسم الثاني من الكفارة ما تعلق بحق الغير وكان بدل متلف فتجد فيه الكفارة ولو كان مخطئا أو ناسيا، وكان مخطئا أو ناسيا. القسم الثالث سائر المحظورات، سائر المحظورات فليست من هذا الباب، فليست من هذا الباب مما لم يكن في غير كفارة في الجماع، مثل قص الأظفار وحلق الشعر وما أشبه ذلك. نعم، مما لا قيمة له، مما لا قيمة له. نعم، ولهذا الصيد له قيمة، ولهذا سيعللون في يعللون في مسألة تقليم الظفر وحلق الشعر، يقول لا قيمة له، لا قيمة له. فعلى هذا إذا كان لا قيمة له ساقطة، كان احتراز ما له قيمة كالصيد. نعم. قال وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليب الأظفار في شيخ فاكين التقليم بياض الشيخ، وقص الشعر من لا قبل الأظفار كمسائر المحظورات فليست من هذا الباب. ايش بعده؟ فليست من هذا الباب وتقليم للبياض في الأظفار والأظفار. ها؟ وتقليل ثم وضع فراغ بياض وحط عليه هامش كتب كذا الأصلان ولا على الصواب كتقليل، ثم ترك بياض ثم قال الأظفار. من من من يقول لعل الصواب؟ اللي هو محقق ولا أجزي من الألباني، لأنه في مقدمة الكتاب ذكر الألباني أنه فقط خرج من زهير الشاويش والإنسان. يمكن كان تصرف فيه زهير الألباني فقط خرج الأحد أم زهير من هذا الباب وتقليل أظفار القسم سيأتي باختلاف، سيأتي باختلاف. عندك نفس الكلام هذا؟ لا. شو عندك؟ وتقليل الأظفار. إيه وتقليل الأظفار. ما تقليل؟ بياض. حتى البياض اللي حاطه يقول كتقليل، وتقليل كتقليل. لا هو كتقليل يعني على أساس إنه عشان يأتي الجواب، لأنه العبارة. هذا الباب كتقليل. إيه يعني وصلنا ليس من هذا الباب. إيه وتقليم كأنه قسم آخر، يعني قصد كتقليم الأظفار وقصد الشعر. لو يعني بدال تكون بدون بدال تقليم وتقليم. إيه بعدين نقول وما سمح وافليت من هذا الباب. إيه يعني ولا هو قال كطيب بعدين واللباس. لو قال مثلا لو تقدم كطيب واللباس وتقليم الأظفار قسم وترك نافل كطيب، هذه لو تقدمت لا زال الإشكال كطيب. في موضوع في آخر البحث. إيه لو وتقليم الأظفار وقص الشعر والترف المنافي بالتفت والترفه المنافي بالتفت، هذا عطف تفسير الترفه كالطيب واللباس، هذا تفسير، لا هذا تفسير القول والترفه. إيه هو صحيح وسلم الله عليه وسلم ليس من هذا الأول نعم تقليم الأظفار كتقليم الأظفار. هم لو قال وأما سائر المحظورات وأما سائر المحظورات وأما سائر المحظورات كتقليل توضح ما عندك شيء. أنا استغربت البياض شيخ فقط، أنا رأيت البياض هذا قلت يمكن في شيء ولا هي ما شيء أقرأ شيء مرة. نعم هو لو قال بعد يكون تقليم الأظفار وكذا وكذا من هذا الباب لاستقام، لكن اقرا عندك انت وما سائر المحظورات. اما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترف والمنافي للتفت كالطيب واللباس، ولو فداء كانت فديتها من جنس فديتها ولو فداء ولهذا ايش عندك؟ ولو فداء اكمل ولو فداء بعد على الطيب واللباس ولو فداء كالطيب واللباس ها كالطيب واللباس ولذلك هذا يشغل سؤالك. كمل كمل كمل كمل ولو فداء كانت فديتها من جنس فدية المحظورات. ولو فداء كانت فديتها من جنس فدية المحظورات تكون نزلة الصيد المضمون بالبدن، ولهذا كانت فديتها ولو فداء ولهذا عبارة أحسن، عبارة عندنا أحسن منها أحسن، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست منزلة الصيد. يعني كلمة ولو فدى غير موجودة عندكم، عندكم إيه. كانت فديتها إيه ولو فدى شيء كانت ها؟ إيه ولو فدى كانت فديتها إيه ما ما ولا حن عندنا ولي هذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات. نعم يعني نعم نعم أكيد كمل كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليس منزلة الصيد المضمون بالبدن. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا أن يضمن من ذلك إلا الصيد. يعني هذا إذا قيل إذا قيل تجب، وإلا فظاهر القرآن أنها لا تجب. أنا لا أظن اللي علم تعمد هذا والتابع عمر رضي الله عنه الأثر في ذكر كثير وعند عند وعنده بسناد نصر عند عبد الرزاق أيضا كذلك أنه قال ما رأك إلا شركت العمد والخطأ مرتنا لا. فثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأله هل هو عمد وخطأ مشي عن ظاهر القرآن، وهذا هو الأظهر. ولهذا سيأتي كلام صنف الخلاف. نعم وللناس وللناس فيه أقوال يقتل الصيد شيخ ها فيه قتله خطأ وللناس فيه أقوال هذا أحدها يعني أنها أن لا لا أن أن أن, أن لا أن لا يضمن إلا الصيد أن يضمن الصيد الأول ضمان الصيد ولو قاتل خطأ. لا هو قصده والله أعلم في سائر تقليم الظهر وقص الشارب ها قصد التقليم الأظهر وقص الشارب والصيد هذه الأشياء الثلاثة قصده هذه الأمور الثلاثة يعني إذا فعلها خطأ إذا فعلها خطأ عند تقليم الظهر وقص الشارب ولأن الكلام في الإتلاف في الإتلاف قصد هذه الأمور الثلاثة وللناس فيه أقوال هذا أحدها يعني أهل الظاهر يقولون لو أنه قص شعره أو قلم غلم أظفاره ناسيا لا شيء عليه ولو قتل الصيد خطأ فإن عليه هذا هو إلا الصيد المذيك إلا الصيد هذا هو القول الأول فيه الإتلاف قال ولهذا وأما سأل حضرت ليس وللناس فيه أي في الإتلاف في الإتلاف اللي هو قد تقليم الظهر وقص الشارب وكأكل الصيد خطأ. هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر. والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه. إيه هذا هذا هذا هذا هو الثاني يضمن الجميع إنه أن يضمن لأنه إتلاف. جميع المحظورات وكذلك الصيد. نعم نعم وأيضا أيضا كذلك ممكن يظهر والله أعلم أنه حتى يشمل حتى لأن على هذا أدخل فيه الطيب واللباس لأن بعضهم يكون ضعيف طبعا بعضهم يعني قال إنه إذا غطى رأسه غدا ناسيا لأن في ظاهر كلام نسياتينا والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحث والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه وهذا القول أجود من غيره لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا لا يظهر الله أعلم أنه يقصد الثلاثة بس يعني ينظر هل فيه أحد مثلا قال إن إذا غطى رأس ناس يعني يضمن ما أدري عن هذا هذا هو اللي يشكل علينا لكن هنا أورد ما بين الإتلاف وما ليس إتلاف. تظهر أصواتكم من الناس يا. يقول إيه لا إتلاف تغطية ثور. ما يفرق ما بين إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب ها؟ إيه ما في إتلاف. إيه كالطيب واللباس. إيه كالطيب واللباس يعني وهذا قول الشافعي وأحمد هذا قول الشافعي. وأحمد واختار طائفة من أصحابه طيب وهذا القول أجود المعرفة الأخيرة لذا هذا أجود سليمة الشيخ العرب يقول هذا أجود من غيره ما رجحه لأن قول الجمهور هذا كلمة هذا أجود في الأخير شيخ هذا مرتين وهذا قول أجود من غيره وهذا القول أجود من غيره هذا يعني نعم سيكمل لكن إزالة الشعر لكن لباس الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا أجود إيه وهذا أجود. كان يا شيخ. كان الوصاخر يا شيخ. يعني كان لو قلت وهذا أجود يعني أجود مني قبله كان أحسن. إن كان الشيخ يبين ما يرجح أو أنه يستغرى من جهة أن لما قال أن إزالة الشعر استبقى لكن إزالة الشعر والبغر ملحق باللباس والطيب اللي هو ما فيه إخلاف إيه؟ أي نعم يعني لا تجد فيه الخطأ لا تجد فيه يعني يقول أن حلق الشعر وقص البغر باللباس والطيب أظهر لأنه شيء لا قيمة له شيء لا قيمة له وهذا أجود وهذا أجود كما هو قول أهل الظاهر المتقدمين الذين قالوا إنه لا شيء فيه لا شيء فيه لكن هنا يقول يعني اللي هو مثلا ليس ما ليس فيه تلك الطيب واللباس يعني مثلا إذا تطيب مثلا ناشيا أو غطى رأسه ناشيا مثلا من إذا واللباس أو لبس ناشيا هذا يعني من باب التمثيل وإلا الجمهور ما يقولون بهذا لكن يقول التفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف الجمهور يقولون يضمن الجمهور يقولون يضمن إذا حلق الظهر وحلق الشعر لكن شو الفرق بين القول الأول والثاني شو الفرق بينهم القول الأول يقول إنه لا يضمن إلا الصيد والثاني يضمن الجميع مع النسيان يضمن الجميع مع النسيان يعني لكن ينظر أنا قصدي كلمة مع النسيان كقول أبي حنيفة هو اللي إشكال الآن هل أبو حنيفة يقول إنه لو مثلا لو غطى رأسه ناسيا طيب ناسيا يتطيب عليه كفارة هذا هو اللي أشكل عليه في واللي جوق اللبس يقول الثاني يضمن الجميع مع النسيان إيه كان يريد والله أعلم أنه لو تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا فعليه كفارة يضمن مع النسيان الجميع لأن الثالث فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف حتى يفهم القول كلمة النسيان هل تنفع مفهوم من المخالفة؟ يعني لو يغمى فيه على النسيان الخطأ ما يغمى هو المكلم عن النسيان الخطأ شيء آخر يعني النسيان والخطأ يعني اللي بيقول عن النسيان حكم لكن كلام في إشكال لما قال ما في فرق بين الإتلاف كالصيد والحلق وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس كأنه هناك من يقول إنه إذا تطيب أو لبس ناسيا فإن عليه الكفارة وهي قال فرق وهذا لأنه ما قالوا هذا قال هذا قول الشافعي وأحمد قول الجمهور يضمن الجمهور يقول يضمن ما في الجميع الأئمة الأربعة يضمن إذا حلق متعمدا أو قص الله متعمدا دل على أن أراد بقول الثالث قول الثالث أنه لو غطى رأسه ناسيا لا شيء عليه لو تطيب ناسيا لا شيء عليه لو حلق أو قلم فإنه يضمن كما هو قول الجمهور أبو حنيفة يقول الجميع كما هو إحدى الروايتين عن أحمد على الرواية الثانية وهذا الأقرب والله أعلم هذا اللي يظهر لي يعني القصد في القول الثاني أنه يضمع النسيان جميع ما سبق من الطيب واللباس والظهور وغيره مع النسيان هذا اللي يظهر حتى يتضح وإلا كان ما يستقيم هذا قالوا هذا القول أجود هذا القول أجود إيه لأن لا شك أنه أجود لكنهم أجود من ماذا أجود من الثاني والأول أجود من الثالث والرابع أجودها يمكن كلها يعني هو الآن رحمه الله يقول مثلا لا شك أنه أجود لأنه إذا تطيب ناسيا أو فلا يضمن أو شيء بالنص بالنص أنه لا يضمن يعني اللي تضمخ بجبه فبخلوق فلا يضمن الشيء الثاني أنه ليس فيه إتلاف ولهذا الفرق بين إتلاف وإتلاف وهذا قول أجواد قال لكن إزالة الشعر وهم الحكم اللباس والطيب لا بقتل الصيد وهذا رجوع إلى القول الأول اللي هو قول أهل الظاهر يعني كان يدخل القول الثالث الأول يعني على قريب منه ومعنى لا هو أراد أن يميز يقول هذا القول أجود من الذي قبله لكن إزالة الشعر ها وأنها إزالة الشعر تلحق باللباس فعلى هذا لو أنه حلق ناسيا أو قلم ناسيا لا شيء عليه هو ملحق باللباس بس وهو أجود ها أجود من هذا كما قال هنا الظاهر هذا يعني اللي قرأنا لا اللي قرأنا ثم الذي لا ثم الثاني إيه ثم الثاني نعم والرابع نعم والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمره وهو رواية عن أحمد فخرج عليه الشعر والظهر بطريق الأولى نعم وهذا هو الأصح وهذا قول إسحاق رحمه الله أيضا هو يختاره المنذر وجماعة من العلم وهذا هو أجود الأقوال فيما يظهر مثل ما تقدم ولهذا ندخله تحت القاعدة التي ذكر قبل قاعدة محكمة أنه لا يضمن ما دعا إلى فعل مخطئا أو ناسيا لا يضمن ماذا ونقول إن هذا إن الصيد نص الله عز وجل من قتله يكون متعمدا فلو قال قائل أنتم قلتم طيب الكفارة والفدية بدل متلف وهذا صيد يجري على القاعدة أنه بدل متلف لماذا لم تجيبوا به الكفارة وقصدنا عنه نص القرآن وإن قال هذه قاعدة قلنا هذا أصل ونقول الله سبحانه نصا متعمل وعلى هذا أسقط الله حقه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالكفارة أسقط مدام أنه متعمل مدام أنه مخطئ أجرى لكن حق العباد ثالث مثل ما قلنا مسألة من أكل أو شرب ناسيا وقال الإنسان كذا يقول نص ليس قال نطيف هذا ركن الصوم وأنتم تقولون يعني الشيء الركن لابد من إيجاده لأنه كالمعدوم لابد ما يجعلك الموجود لأنه مأمور بالإيجاد لو كما ترك ركعة أو سجدة وجب عليه أن يدهم نقول لو سني هذا هذا نص بنفس قام دل على أنه لا شيء عليه لكن قلنا هو جار على القاعدة أيضا هذا نقول هو جار على القاعدة لأن الفدية بدل متلف متعلق بحق مكلف مثل ما كما لو أتلفه صبي وجوه كما لو قتله خطأ فلا يسقط بكونه أخطأ أو كونه لا يعقل يعني هذا هو ما جار على القاعدة جار على القاعدة ثم الله عز وجل قال فمن قتل منكم متعمدا وكما تقدم ثابت عن عمر رضي الله عنه نعم وكذلك قول هنا الرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه يضمنه نعم يعني كان الشيخ جعل الخطأ والنسيان باب واحد هو الظاهر وبعض يفرق من الخطأ والنسيان لكن الصحيح أنه لا يفرق هذا لا يفرق بس أنا ودي بعد يتأكد حقيقة حكاية عن الظاهر ينظر وحكى عنها الظاهر أنهم يقولون أن الصيد هو وهذا ينظر يتأكد منه لأن له نص يعني لو كان هذا قول لو جعل هذا رواية عن أحمد لو جعل هذا قول أهل الظاهر الرابع هو أقرب إيه ثم الغريب أيضا قال الرابع اللي هو ما حكى عن الظاهر حكى عن أحمد رحمه الله هذا يعني هو غريب يعني يحتاج إلى ورقة قول أهل الظاهر في اللي بالحجم ما له عشان نعم وكذلك فرض هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف منهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك قال الحديث هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس ومنهم من طيب هنا طيب قبل قال إنه قول الجمهور والجامع الناس في ثلاث أقوال قال ذكر القلق على الكفار وقول الشر والحرم ولا خير هنا شو قال قال وقول طائفة من السلف والخلف أو هنا جمع بين المخطئ والناسي والجمع بين المخطئ والناسي. هناك في الناسي. هناك في الناسي. هنا جمع بين المخطئ والناسي، وأن جتاي من السلف أدرى المخطئ والناسي الحكم واحد. الحكم واحد. هذا في الجمع. بس خلاف مالك رحمه الله، هو أقول خلاف مالك رحمه الله. بس اللي إذا أكل أو شرب، إذا أكل أو شرب مختلف، هذا قول مالك. كل يقول إنه إذا أكل مالك هو استثنى قبل، مالك مستثنى الثاني، هو قول مالك، هو قول مالك المعروف أنه قول مالك رحمه الله في مسألة ما إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أنه يفطر، هذا قول مالك. نظر إن كان قول الجمهور، بس ما أدري إن كان قوله. نعم. حتى الشيخ ذكر مقال مالك فقط في الأكل والشرب، كما أنه في الجماعة كذا. ومنهم من يفطر الناس والمختلف. كمالك. مالك ما يفرق، مثل ما تقدم يقول إن عنده ركن الصوم. فإذا فطر الناس والمختلف لك عند باب أولى. نعم. وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة. شلون أبو هريرة؟ خالف أبو حنيفة. حنيفة خالف الناس. نعم. إيه ما أكل أو شرب. نعم. نعم. ومنهم من قال لا يفسد. يقول أبو حنيفة هذا هو القياس أنه يفسد. أبو حنيفة يقول القياس إن يفسد، لكن خالف لا يقول. أردت تبين وفق القياس، وأنا ليس هناك شيء نص على خلاف القياس. نعم. ومنهم من قال لا يفسد الناس ويفسد المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. يعني هاشتون هذا ولهذا شوف صار قول الجمهور، صار قول الجمهور ما تقدم، يعني صار مستدنى يعني مجاري، يعني الجمهور يقول لا يفطر الناس. ولهذا قلت إن لما قرن المخطئ دل على أن هنا لما ذكر المخطئ والناس صار هو قول طائفة من السلف. أما أبو حنيف والشافعي فعندهم الناس لا يفطر، والذين فرقوا بين الناس والمخطئ قلنا ان السبب ان الناس المخطئ عنده نوع تفريط والناس لا حين لهم. نعم. في العزو يعني طريقه ايه معرفه يعني نفس المذاهب، اقول معرفه المذاهب يعني. ولهذا تجد مثلا يعني بعض هو رحمه الله ياخذ من اصحابها بعض من ينقل مدى المذاهب من كتب تنقل عنه، ورحمه الله لا ينقل من نفسه من أصحابه رحمه الله. نعم. نعم. ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا أن الزيان لا يفطر لأنه لا يمكن احتراز منه بخلاف الخطأ، فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك بطلوع الفجر. وهذا فيه نظر الحقيقة، هذه القاعدة ذكروها فيها نظر، قولهم إنه لا يفطر حتى يتيقن غروب هذا ليس بصحيح، بل الشريعة جاءت في كلا الموضعين بالمبادرة، فأمرت بتأخير السحور وأمرت بتعجيل الفطور. الإنسان إذا غلب على ظنه غروب الشمس سن له يبادر، ولو كان يمكن أن تكون لم تغيب. كذلك أيضا إذا شك في طلوع الفجر فله يأكل كل ما حتى وأنت تشك حتى لا تشك، كما قال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك. قال لا أكل وأنا قال لا كل ما شككت حتى لا تشك. فهذا هو يعني المشروع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزلمت بخير ما لم توقف حتى تستبيت النجوم، أو يقولون لا ما أخروا الفطرة ما عجلوا الفطرة. حديث أبي هريرة عن أبي داود لا يزال الدين ظاهرا، كما في الرواية الأخرى عند أبي داود حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. جعل ظهور الدين تعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عند أحمد وأخروا السحور من حديث أبي ذر. حديث كثير حديث مسعود وحديث عائشة في قصة مسعود وأبي موسى قال هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل أن أبا موسى أبو مسعود كان معجل. كذلك تأخير السحور في حديث كثيرة. فكونهم يقولون إنه يتأخر حتى يتيقن، يفضي إلى أن يؤخر المغرب أن تشتبك النجوم، أو يفضي إلى أن لا يفطر حتى يصلي مثلا، وكذلك في السحور. فنقول ما دام أنه اتقى الله ما استطاع فلا شيء. ودلت السنة على أنه عليه ثمان كاره وبعد المطر. فقولوا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام أم القضاء، قال بد من قضاء. ورواية صحيحة ورواية أخرى أن لم يؤمروا بالقضاء، جاءت رواية بهذا وبهذا، لكن الرواية التي الرواية الأخرى ولم يؤمروا بقضاء، فاختلفت الرواية، اختلف العلماء في ترجيح أيهما. وبالجملة نقول تتقابل الروايتان، ولو كانوا قضوا لم تسكت أسماء، لأنها أمر ظاهر واضح، كيف تسكت عن هذا الحكم؟ ولهذا سكتت رضي الله عنها، ولم تنقل، لأنك تقول كان يغضب ثم طلعت الشمس فسكتت، فالأصل عدم القضاء، وليس بلا ساكت قول. وعمر رضي الله عنه ثبت عنه عند عبد الرزاق أنه رضي الله عنه أنه لما أفطروا ثم طلعت الشمس قال الخطب يسير نقضي يوم كانه، وجاء عنه رواية صحيحة لم يجاني في نائثم لا نقضي، جاءت عنه روايتان، والرواية التي بعدم القضاء رواية زيد بن وهب رجح شيخ الإسلام رحمه الله، واختلفت الرواية عنه في هذا الباب. لكن نقول أصل عدم القضاء من جهة لا تنع عن علي عن اسماء رضي الله عنه، ولم ينقل عنها الأمر بالقضاء. نعم. قال وهذا التفريق ضعيف، هذا سيأتي. نعم قال وهذا التفريق ضعيف، الأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب عليه ظنه فإذا غلب عليه على ظنه فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق. فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين. فإذا عبارة فيها إشكال. فإذا كان على حد كان الشيخ يشرح قوله. فإذا غلب على ظن غروب الشمس لا يؤمر. هو يحكي. لكن وكانوا تأمرون أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين. وأخر عكس الشفق ولا يستثنى غروب الشمس. عبارة واضحة عندك. لا كان يعني الشيخ كان يحكي يشرح قوله. لا فإذا غلب على ظن غروب الشمس. الجواب أمر. هل يؤمر بتأخير؟ لا يؤمر بتأخير. طيب أنا فهمت الشيخ ما يحكي قوله الذي يستنكر. فإذا غلب على ظنه وشخورهم هم ما يقولون هذا، ما يقولون هذا، ما أحد يقول هذا. قبلها قال فإنه يمكنه أن يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، يعني كأنه الشيخ يأمره بتأخير الفطر. ما أمره بتأخير الغروب بس داخل الصلاة ما أمر. ما هم لكن فإذا غلب على ظنه غروب الشمس عرفتنا. نعم في تعليق. نعم وأمر يمكن يقول لعلها وأمر يمكن هذه أي وقلنا بأمره بذلك هذه فإذا غلب على ظنه غروب الشمس وغير غلب على ظنه غروب الشمس سكت تسكي شو خلينا نشوف سكت عشان ورجع من رجع لا تمسح